بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين، ويجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سيرا كرغان دنيا نكي فارك دنغني عليه الصلاة والسلام أو جمعنا غاترنين دي الله قمين باقي غاترنين ati ashatul mubashirin oriko ayda annabi ga gemu kismu bewandi ima uthman ngo yalla uthman kenda la twa la shaka uthman quraish gangenya ni angara ashatul mubashir nan ko bemugo bil janna ali dange halle uthman min aqrabihim ila annabi alayhi salatu wassalam uthman ni bani umayyah gangenya abd ash-shams akhina abd manaf عبد مناف آخين يعني عبد شمس عثمان رضي الله عنه أبو سفيان بن أمية أنقوه إلى النبي جمع قصي يعني عثمان أشهد المبشرين بالجنة يسون عندي عثمان أقربهم إليه بعد علي رضي الله عنه والله أعلم وبه توفيق. طيب وان دعارو سيران كرگان دين الله كمو، تاكرگان دين يعني كمين السيرة للنبي عليه الصلاة والسلام محمد المصطفى المختار أبو القاسم أحمد العاقب الحاشر نبي الملحمة ورقوتها بين كرا كمبر أتين دين ساعين نوان ساعين لا كرا ويوم سنو تومي أرون يرنيني تي قصوباني. أخرون نموتون لكتا تسمي أغاني عبد المطلب النبي يونغا كنجا سينو سيكيا كسمي أغابو كاكاني أغاني عبد المطلب كسمي أغرا حالي النبي خورون نموتون لكتا حباتو كنجا أغاني أبو طالب. أبو طالب أنا قال لي حباتو كنجا تندين يكتا النبي إذا كساب رنغاني يعني كسمي أغيا كراتا أبو طالب قرى زعم مجو النبي خورن دينكم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أبو طالب إذا حنان عن ونهن عند سرسري ورحمة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول واتني إدفع بك مجن عبد المطلب إذا كن عند نعمر نتي عن أنا محمد خورن ابن كثير الله يرحمه أو كيكونه في الفصول في السيرة. وأغناك هاي أبو طالب أكن شقيقيني لعبد الله فارقي هابا ساقم بانا ينعكي أغنى الغالب أغنى كرا أن شاقم بانا هابا ساقي هابا آخي أيان بيسنا ننقضو أنو كبقى هابا كي عدم مرتاي عدم رمو النغني أكسون قوارني قاما قبو غالبني أغنين نغسو ساقي هابا kenyam bisini andim bayama ma al halanga kinyeti yogone ya mogoy sasa walla nyaga na salamatan wal afia. Al muhim Abu Talib ara Muhammadu qoronde mutu haben garahalle asaga ya gadan de Muhammadu garante hedi farenya ni lakin amadu ngero islam agun non aro ge sakena de Muhammadu tongu nyamaru ngero islam agun non amana har bane asagun de ngoni wayna de Muhammad رسول من عند الله أقصى ابنه مشهورة ومذكورة في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أقاتيك أنني فارين كما لكن الله ما سلام أقول لك درنغني والله نعنى سلامة والعافية ونعنى أسن نسبت لإيدينا كما النبي عليه الصلاة والسلام أني هبثوا أنك يخلي كتا الله لك ديني دينا بي Allah ta dilagan ni serenga dina susia agantando ke islam awagar kate La Yahudiyatan wala Nasraniya, la Yahudiyya wala Nasraniya wala Budhiyya wala Majusiyya wala Hindusiyya wala ila akhirih. Wallahi al-azim bayru Islamu amarka ta'ala laqaman qumare khasibta ad-dunya wal akhirah wa khasibta nafsak. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Am berrani me perri bangan. Tayyib, annabi ya akhi lika tadina. Hara wiyul lagaru ngaga kalle tere nga farin da khirka tadina. Batu wene qul la ilaha illa Allah. Batu wene titunga bad kamanta tonga ganda Allah. Kalimani ke na hujjan kitan nang ngai ta Allah bangge la kama ngumban. Kundi gnu ngai menga ya Abu Talib Muhammad bin Abdul Muttalib din anna kenya walla. Ati gna Abdul Muttalib din anya kam. Abdul Muttalib din anni mani kafrao. Famata alayhi. مات على دين من؟ عبد المطلب مات كافرا أكرا كافري لا حول ولا قوة إلا بالله فارين دارا قل لا إله إلا الله باتون كلمة كيو تنقبت كمان دا تشونغا غاندا دي الله نحو جان كتان نغان تلا قياما قمنا الله بان أما دون أكون فارين بغا كما سنون دي فارين تي مينغان مينغر الله ينبين مران دان إفنا تقوي كمينغا بباك الله ينبين مغا أندا Mingar Allah yang bayang murah dengan Allah digangkan dan nyangka. Dan tanda gemme, anda kawan tafari dengan waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tanda gemme fari dengan aku juga tunggu Allah yang bayang murah musyrikin dengan. Hara gana ya burti denya. Haram pa gana ya kafirnya musyrik. Kau kurang dengan Allah dah Allah yang bayang murah dengan. Haram an Allah yang bayang murah dengan. Tayyib. وفر سنك عليه الصلاة والسلام لقيامهم كمان كان يندي خير غيرن ده ودعني أبى تقول نك دعني أبي طالب الله عز وجل فارك خان يندي دعني وإن بيوم قرط دمبو في اللي ولا تام بيكوكو في اللي ورد إن بيوم قرط دمبو في اللي غناسي كي كمّا ألو الله كي وارني إن بيوم قرط دمبو كوي أواسي ما رأيك أنكو تين بيد دم كنونشي يانغان كاتاني نانا أني فوني أني يانغان كاتان awa jiki ken imbe dun gonun ju hokote nyangang katanga nanya ken ni fone nyangang katanga ikhwatul kiram huna tambih kega kon nan de kan nyonde khere garen den nan nabidan ngan digame tan wono ngan de abu lahabi sura nyang ka kamma tabbat yada abi lahab ke ma nyande kun nan nabi haba tugun nan akai eti tenen ngora te nyangang katanga de wona ka kam wallahi ke digame ndas ki karang kare kamma kuyunya ni abbas aga kuyai Abbas kaga ni kuyini kuyuke kebrana kafra wonya man sabuni igati yangang kata tawane ona kama tenenge na iti paske tumbare yare nyama ka atoka ngane thuwaiba iti kyanda kona da muhammadu gasare kyanda akinyandi kama nyugo ke gani abu lahab itara kan nemporati news ke kinyandi ne yoti kesa budangani tenenge su yangang kata ngane ona kama كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يقوم على الساق انت كرانغريكم انت سكي كرانغريكم طيب كذلك ديغامي تراونغا لننتبه جدا سيرك كارانغا ايغات نتي فاريك ساريا اسنن دينان جاري ديغامي كنت كرانغريكم ايما وسد فارين بان ايران نبي مغابو يريغا ناندي اساري اسنن دونان جاري تامو يمري كوندي نظمناندي نظمناندي زكريا شيف إدريس يوسف حنظلة عيسى وموسى وآدم نوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود ياسين وخاتم تكو ساريا سنان تونيا جاري دقامي يعني أنت كران كري كما كمينو مثل هذه الأشياء لا تقوم على الساق anda sikki karangare kam almuhim abu talib anda muhammad qoran de ngudu haben karala gane abdul muttalib ara muhammad de magamene ara difa'an bar anhu lakina de man den do difa'anhu amara harbare limada amadu garno islam ago non wa huwa khalidun wa mukhallad fi an-nar ala mena imbe dalla gando tangay mbero abu talib haben kara halla ando annabi nimben korondi muhammad alayhi salatu wassalam gelli fare mulunga sino segi abu talib ki pande ngat barunga ma fare ngara na tangara gesine sallallahu alayhi wa sallam abu talib har ko dabane ama bitan nabi ure ama yangare bakkan nabi ama bogaro dunana wallahi anosi mandi soni gentalinga ita suni kitem bogu dorom botin den dai gande ni agandai ni asuna doro kem bogan kannenga agandani me ama dunga kitem bakka dorom botin den dai gande ni bi maana ama yangare bakire me ni lemmen ta dina ama dunga ta dina nga tongun denya kanta bakil lemmen do dunana kanta ya waswalil lemmen daga kunda no soni ngam kunda on disasa anna al halam ba gara gana mole ke hay kafrin et amaro alla dina no an genda lemme ga dina ban anda ne ga lemme ga dina ban anda ko ne ga dina ban anda subhanallah anga randa e tor alla gana amma ga kay dina ina an nyimme tor ma ga dura ke bo ga nyimme khanne linantabih jiddan wa tamuta wa ndanga alla ko abu talib lam yatakhalla abadan عن محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان قوي من مكني تورانا تورانا كم بفارن كم ما أكان أبو طالب كرحل. فارن ما هرقو بكده بوم بوا خلون تدي كاتي. نننعم بدنا نينيعنا أكان أبو طالب كرحل. أبو طالب برد أو فارن ما هرقو. فارن كسب بوم دنعني يعني أبو طالب دنعه إلو كريش كم كنا مقاطع عند باري اجتماعية واقتصادية ككسو كم ما دنعه تخلين دبرني. عن ابن أخيه بكى أخي رمى معاً محمد أبداً أقصد أن كنت محمد نغني مشهورا ودلي غرنو دمينغا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فمال اليتام عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل حليم رشيد عادل غير تعيشي يوالي إلها ليس عنه بغافلي كذبتم ورب البيت نبذ محمدا حتى نجادل دونه ونناضلي فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول تخاذلي أبو طالب يكون في حق ابنه محمد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل حليم محمد رشيد عادل نوغنني حق لكم انت سرتلم انت غير تائشي قاغن دغاهد حليم رشيد غير تائشي عادل نوغنني حق لكم انت سرتلم انت ايتي خارنت يوالي الها ليس عنه بغافل انا بتي هو بيسلم ماون كان كريم مونت دا بكير مكه ما قال طيب كذبتم هاي قريش كان كوني قرا غارن كو رب البيت غني جكم بين نبذ محمد ان لم دوغا كيتن kab garna ni nambo ko hadil lemme na gelle ga ken atarin ganinga sengete garati anda bakka inde ngana bo kaba nga kana ken ngare ngai kadabtum wa rabbal bait kab garna ngunete ke kombe kamanga nabdi muhammadan o gore men pitado halena do hadin tay asuni kitem bagani drom mati den dai gan ne gan tay me onta muhammad to kaga maga ga sangale sanga wutu kula lemme hatta nujadil dunahu wa nadili agani men to foronyai o horon jago ne khawta bakka ka dore benna fa wallahi ngurate allah laula an ajia bi sabbatin baba hanon gadan kille be kam kafrahu nganaro muhammad dinan de kegan daga kay der baba hanon dinan gamma la kunna tabanahu ala kulli halatin wa na wala muhammad min ad dahr turran ghayra qawli takhaduli wa ma hadha ikhwani أبا يقول لا إله إلا الله كزو كما مدن يرون الإسلام أما كلمة توحيد فعل وفعل دافع عن النبي أرانيا ينتون النبر عن النبي كما لكن كزو ما هرباننا أبو طالب لماذا؟ لأنه لم يدخل في الإسلام أما دن يرون الإسلام أغنون ما قال لا إله إلا الله تنكبر كما أنت تنكبر الله ودن أكون إغاقا كيولوتا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أحول رقوة الله بالله. أبو طالب أبيسي النبي خورن لنا هابين فاتحة الله أغاني عبد المطلب أغا تجارة نمركة الشامنية أما دون لنمكة قمكة محمد واسنو تامير في الله روار الدوبة كتا شامنية كتا نيونغ نيوبة بركن تنغني شامنية على أردن وتقاتني جوردن فلسطين لبنان وكان لبنان إسرائيل سوريا على سايبروس والله يا كنا كنا مقام قطوا أخنو معاك شاميني يعنى أكنا تنقولوا إذا بندي أكنا أخون نم بلاكي من اليهود والنصارى على لما كنا كشامين ترندك تجارة يعنى بيزنس يعنى جاگوندي كبري النبي يعنى سينو تامي على فيلو صلى الله عليه وسلم قرش غانكو itu inde nyiti jagundenga setu hilleni baka kine tew mulem da toyendi shami ni nga ndaga toyendi wa yamani ni nga ndaga mulembre walla nyaga ndaga na tengoro yamani ni ngari aganna musliman pro joke ndangi dangane aganna tengoro yamani ni nokon kanno akhnu ndanga aganna yaranto ido kebe kan kawa ganna kiniya من الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. أبو طالب أبو قتر أنك كنت شاميني ينغى أدو لمك رقى محمد أكنا توقيها لمكة بس كأنا أخورون دارنا أنا أخدمان دارنا أنا أنقواتنا رواد الضباتين كنت شاميني ينغى يو بحيرة ورخرا راهب من النصارى أخبارين يعني يتي نصارى مبتانا يوغى قصة akide na soram batana ke yahudum bere begadne bahira ken yahudun yai awa sirang kitabun ni lakin khata nasaranya ni rahib ke la yahudi nan ya arabo ke shamin derne lakin iskal mo otakinere angatu ari termid bange bi isnadin fadl bin sahal abul abbas al a'raj الأعرجي البغدادي عبد الرحمن بن غزوان نرقى يونس بن أبي إسحاق نرقى أبي بكر بن أبي موسى الأشعري نرقى بن أبي موسى الله يرحمهم ورضي عنهم يحديثك يهودي حديثك اللي مقصود نرقى قافلك يقرق الشامينية ما يدنجي تي سنقان جوهي والنصر مبتانا نغني أبو كتيا على صفنكو سرقو نغم باي maga kinyere muhammadi arragati gitenga atike aga taghonu nyimmangena kyani taghonu kaman farenga allah rahiya rahma lil alamin itangenda gendu kamo atira itenya war kundu aro koche iga ifiliga sunnarangan ira tabulleng kawra sirawne arike haditha hillo nyobari nanti annabi alaihi wasallam atau ite gawre iga rahib ketirdi atike nyite kundu ati sere sunta tauna sere sunta tauna reganta nabi nyimme yoyera to kenyai wabitali aga tawite ke gaure itege aga tawite mure itege sirawnga ahuti kata ke nga dingrabe nangare annabi kamma ke ndakara ga yo arabu talib kam ni nan danda maga kande terende gedi le hudi an manatu nan dani ke wakan ne maga akidanditi torang kembre anga to sang kembre nandi annabi nyung rumbanga ataya mungine hari yahudun ga madina nyanga al aus wal khajraj والخزرج نعم الخزرج الأوس اليهود يعني يبغى بغنات كان نبي ينقرن بخبارنا قدني إن نبيا قد حان حين وأظلنا أوان وسيبعث وسنتبع وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم يتن نبي ينقرن بخبارنا كوني يهود نجي كابكي كنيري الله ريجي كندورا غني قباحهم الله tinabi ñu ngurumba yo go brengñe a taamu ndo srawundi mo maga xeyo anta dalla ona warra bate mo gara ka gaja ka pay iku ngaji ki yahudnye ko gara ko adi gan ko ndo irami gan ko ngaja mo yo rahib ke akanu annabi kama min al yahud rahbatu gunne ke ka kanundi itihabatu gunne ke ra illandi wa ke haditha mushtahir بين كتاب السيرة، لكن الحديث هو ذهبي أكارون جنبنا مغبي نظر من جراني ولما الكبار من أهل الشأن وندو كعلم الحديث يرصح عندي الحافظ ابن كثير والحاكم وناصر الدين العلامة الألباني الله يرحمهم الباني دا أصاندي، لكن الباني صاندي اللي قاعدة ناتي بلالي فين قني حديثة كن قندي كن منكرني بلالي قنّك بلالي قنّك حديثة كن قندي منكرني بمعنى متنك للحديث حديثة كن متني نكارني نعم نكارني أبو كريم يكون حديثة كن قندي أرأيتم هذا نندي راهب كي كان أبو طالب قندي أرى النبي اللي نديه أبو كرو أرى أبو كرين يمرر بلال نندي رو النبي نيل عليه السلام أبي بكر يفارن من قصي بسينو هيلي ترى سينة دعالة سينو هيلا كسارة النبي قص أبو بكر يتم ماي كمبرة بلال ما سارة يم كمبرة ذهبين على بسينة حديثة كي كم سر سري نا قوغرا كون ورا كارون نجامبا نعم لكن أكو منو قدا صحن دني إتي ما دام سنة ليكي بروبلم دوم عارونا أنا دم متني كي بلال يكون نوا عند سودير نكاب كون نمبو yotuano ndi ili sanrike kenne sanrike sandenganta itila alla ke bilalin kara ke haganya na ziyada nye yo haganya na ikhtilat nye ala ba'd ruwa yani ruwat al hadith kama yani hadith angara ngondo ga tumo eta nombre sia ruwat nuko yo na maka ke ngaro ziyada nye yo ga sanrike ke jahande nye wa ke haditha qarada aya mbana na gutai tafarrad bihi أجن عبد الرحمن بن غزوان كما مر معكم وهو ثقة ثقة يعني بخار حجة دبرتاي نسائي غرا حجة دبرتاي وتلمذي من حديث كيس حديث كيني حديث حسن وابن كثير كما سمعتم والحاكم وحتى ناصر الدين الألباني الله يرحمهم إكيد كما بالصحة لكن الألباني أكن دا صحة يعني مع ماذا النكارة في المتن متنك أتي نكارني ذكر فيه بلال عند فهم لكن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ركز جرجندي في سير أديكما أكارونا أتي حديثك منكر جدا وصدقنا منك كبر أبو بكر سنو تامي بلال مسارين بلال مسارين وبالتالي وما النبي مغواغا كونو يعني قريش كانغو كوراي بك خبارا كتو حكايه نلغي دانغاني كمبري كني بخاب سيستم نغوني لم نسمع عن هذا الشيء. المهم تنبيه يعني تو امورا اندان نانكيل دوكو سكرغانا رو ما حديث انكار نوكاي انا اتو اندرنا دي كامبو حديث ابي جو جمنا هون دان نغوني هيبي يعارض العقيده أكون إنده توران داتي. وعلى كل حال الإمام الذهبي رحمة الله عليه أكن حديثك ولا حديث لام بودني وكتير كندو الله نتو وبه التوفيق وأسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق وأي يحسن خلاصنا ويثبتنا على دينه وألا يتوفانا إلا وهو راض عنه ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى ونعوذ به من الحور بعد الكور وإياكنا غدي تاتغن ويسرنني يزيدنا من فضله أغنى وزيري حسن منتعونا أغنى رغوات تنجارة أما غوكري إلا وهو راض عنا أغنى سدورتي سدرانا أغنى كارن جيباناونا بكا أتنم بغا إنه ستير أغنى رغتانا تيتانا لنغا إنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.